جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار احد البارع تحت الشجره. وقال تعالى: لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: ان الله حفظ في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مدراء نبيه يقاتلون على دينه. فلما رآه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مسلما فليسلم بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون بقلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. بل قد فضلهم اليهود والنصارى بفضلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من وهذا يدل على خبث الكثير نسأل الله العافية. إن اليهود والنصارى صاروا في هذا خيرا من الرافضة. واليهود والنصارى هم في الكفر بالله والضلال والكيد للإسلام. ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الرافضة. اليهود لما سئلوا من خير أصحاب موسى من خير أهل ملتهم قالوا: أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل ملتهم قالوا: أصحاب عيسى. أما هؤلاء الرافضة وهم الإمامية الاثنى عشرية ومن سار مسارهم لما سئلوا عن خير من أهل ملتهم قالوا عن شر أهل ملتهم قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم ارتدوا على أدبارهم وعلى أعقابهم وجعلوا منهم الصديق وعمر وعثمان ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا جدا كالمقداد وعمار والحسن والحسين وعلي. هؤلاء خمسة أو زيادة سادس أو سابع. هؤلاء من هذا من أعظم الضلال والبعد عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يساعد الحسين هذا الله في هذا الشيء صاروا أفضل منه فضل الرافضة فضلوا أهل الحق لا أصحاب هم الله منهم. وفي من سبوه من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم: ولا نفرط في الحق في حب أحد منهم ولا نفرط في حب أحد منهم أن لا نتجاوز الحج في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة. يقال أفرط غلا وفرط جفا رباعي للغلو رباعي الألف والمثقل الجفا فرط وأفرط. والإسلام بين هذا وهذا بين الإفراط والتفريط. لا إفراط والغلو حتى يعبدوا من دون الله كما فعل الرافضة مع أهل البيت ولا جفا والتفريط كما فعل الرافضة مع غير أهل البيت وغالب الصحابة. فأهل البدع بين إفراط وتفريط بين غلو في أشياء وبين تفريط في أشياء وجفاء نسأل الله الصلاة. نعم. قال تعالى: قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا يتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولا إلا ببراء أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك. والمشهور في اسم الرافضة أنهم لما رفضوا زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه ان يتبرع من الصديق عمر فابى يتبرع منهما فرض عنهما فقالوا حينئذ نفارقه فرفضوه. وسموا الرافضه لاجل هذا لانهم تبرعوا من الصديق وعمر لعلم منهم ان لا يتم الموالاه لعلي الا بود المراه من الصديق وعمر. وهذا من جهلهم وضلالهم وظلمهم وعدوانهم وقلة بصيرتهم نسأل الله السلامة. نعم. إذا زيد هذا من علي بن حسين كان أصلهم تفضيل علي على الصديق وعمر فقط تفضيل. نعم. هم أهل معروف في اليمن. نعم. وفيهم طوائف رديئة طائفة قالوا الجاودية أشبهوا بالرافضة يزيدون يلعنون يسبون. ويلزمهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوز الحد كما قال تعالى فما اختلفهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنهم أن يشهد على معين من أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما كتب الله له به. وقوله فأحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاني الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نعم. ضعيف وقال التلمذي غريب وهو مخرج بالأحاديث الضعيفة. أنتم ما يعنيكم؟ ما عندك شيء؟ وروى الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال شارحه واخرجه احمد. بس. نعم. وتسمية حب الصحابة ايمان مشكل على الشيخ رحمه الله. عيد الحديث هذا. الله الله لاصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله تعالى ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه. وتسميه حب الصحابه ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لان الحب عمل القلب وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الايمان. وقد تكرر في كلامه ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجناح ولن يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. وهذا هو المعروف من مذهب اهل السنه إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. المقصود أن المرجئة والحنفية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ونطق باللسان، والكرامية قالوا أنه نطق باللسان فقط، والجهمية قالوا أنه معرفة، ووفق الله للسنة والجماعة فقالوا أنه القول والعمل والتصديق جميعا. وقول الأحنفية في هذا المؤلف الطحاوي والحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط، غلط فاحش لا وجه له. الصواب الذي قال السنة والجماعة أن الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا، القول والعمل القلبي والعمل الجارحي والتصديق، هذا هو قول أهل الحق، والأمور كلها من الكتاب والسنة دالة على هذا. ولهذا في حديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأبناها عبارة لنا على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل القول إيمانا، جعل الحياء وعمل القلب إيمانا، وجعل عبارة الله عن الطريق وعمل الجوارح إيمانا، وهذا شيء لا يحصى في الكتاب والسنة. نعم. الله عنك مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب، ما يحتاج شيء من أعمال القلوب. هذا مفترض أتقدم. كيف أقبل بين المعرفة تصديق مجرد؟ تصديق ومعرفة إقرار، إقرار وليس بعنس عملا، إقرار واعتراف، فهو أشبه بقول. مصدق ثلاثة مرة واعتراف. يعني لو أشبه بقول بخلاف العمل، في الحب والخشية، الحب والخشية والخوف قلبي، لأن هذا عمل في الصلاة والصيام. نعم نعم. مجرد من عمل القلب. هي هذا يعني شيء زائد، هذا زائدة مأمور بها مشروعة، لكن لا يسمونها إيمانا. ولهذا قال الشارع أنه لفظي. نعم. قد قال أنه لفظي. نعم. مشيرة ولا معرفة، التصديق أشبه بالقول ليس من العمل. نعم. اصطلاح له. نعم نعم. نعم هذا هو، لأن أخروا العمل، أرجعوا العمل، أخروا. نعم. وقوله وموضه الكفر والنفاق والطغيان، تقدم الكلام في تفسير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ونفذ الخلافة بعد، يعني هي التفصيل، يعني إنها المعنى هي التفصيل، إنكار صحبتهم وإنكار ما هم عليه من الدين كفر أكبر، وسب بعضهم أو بغض بعضهم كفر أصغر ومعصية، كما نقول في الحكم ما أنزل الله إنه إيمان وهدى، وحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الكفر، لكن إذا كان يحزن بذلك وإنكارا له فهو كفر أكبر، وإن كان لشهوة وغرض والغاية من الحكم حكم الله وأن الصواب حكم الله صار كفر أصغر. وهكذا يقال في أشياء كثيرة، في نقول الرومان كفر كفران والشركة كان والشركة إسقال، وكما بسط هذا القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. نعم. معهم علم من الدين. نعم. يعني أنكر صحبتهم وأنهم ليسوا بالمسلمين وأنهم ارتدوا، فالله كفرهم، لأنهم جعلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين، وجعلوا حملة الإسلام كفار، معنى هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين. إذا كان حملة الكفار مرتدين أشبه من النفس، وعلى رأسهم الصديق وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وأشباههم وسعد بن أبي وقاص وأشباههم، من يبقى؟ نسأل الله السلامة. أما إذا من سب معاذ سب عائشة هذا فسق ظلم، ظلم وكفر، لكن دون كفر، فإن اعتقدوا عدم براءتها وأنها متهمة صار كفر أكبر، يعني تكذيب لله. هذا هو معنى الكلام، مالك رأى الجماعة يفسرونهم، ومشهورة من الجمهور التشريع، ونفرد لكم إلا إذا عمموا إن شاء الله. نعم إذا عمموا والله ما أظن الإسلام عمم بعض الإسلام معنى إنكار الدين كله هم حملة الإسلام وماذا يرفع زاد وعلي وحده وعمار وحده حول أكثر وربما ليس من حملة الإسلام لأن حملة الدين أمن. نعم قوله والتي تصلان شباب رسول الله شكرا الله شكرا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى من هذا وسطه الله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخالف عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حاء حدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجع عن حمدان بن عمر حدثنا حمدان بن عمر حدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضري حدثنا الأشجع كذا أشجع ولا شعيب عنهم الشعيب طيب نعم الشعيب طيب نعم نعم في عندك عليه زي العين نعم نعم حمد الله نعم حمد الله نعم حمد أبو جعفر البغدادي اسمه أحمد وحمدان الأقرب وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وهو من صغار الشيوخ وعاشر على البخاري سنتين فقدم الكلام عن حديث في الأرض الله نعم نعم نعم نعم تقريب حافظ نعم حمدان العمر أو أحمد نعم لا وفي هذا وفي اسم أحمد العمر بغداد وحمد الحديث نعم. حدثني حمدان بن عمر حدثنا ابو النضر حدثنا الاشجعي عن سفيان عن مخالف عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم ظل يا رسول الله انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولا تهنج ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه وفيه عن سفيان عن مخالف عن طائف ان المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا. وقال من هذا كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم اللهم الله عنهم اللهم الله عنهم جميعا. نعم الى قوله امر الكون من الارض الايه محاربه لله الكفر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن عوف قال حسنني قال يقول الكفر كفر به يعني هذا اعلاه اعلى المحاربه الكفر بالله ولقد تكون دون ذلك تكون من المعاصي ان يكونوا مسلمين ولا وليس عندهم رجل الردة لكن حملهم الطمع حب المال فعلى المحاربة كفر وأنها معصية وكبيرة. فالمحارب أن يقطع الطريق على المسلمين ويؤذيهم إذا كان مسلما فهو قد وقع في الظلم ونوع من الكفر والدين الجاهلية وإذا استحل ذلك أو كان كافرا صار من المحاربين لله الحرب الأكبر إن شاء الله. نعم في أبي أحمد أحمد أبو جعفر أحمد بن عمر أبو جعفر البغدادي المصري بضم الميم فتح المعجمة تشديد الراء حرمي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن عمرو قال حدثني سلمان ابو رجاء مولى ابي كلابه عن ابي كلابه انه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا فتقالت بها الخلفاء فالتفت الى ابي كلابه وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد او قال ما تقول يا ابا كلابه قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الاسلام الا رجل زنى بعد اخوان او قتل نفسا بغير نفس او حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عقبه حدثنا انس بكذا وكذا قلت اياي حدث انس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه قال فقالوا قد استوحمنا هذه الارض فقال هذه نعم لنا فخذوا لترعى فكلوا فيها فاشربوا من البانها واموالها فخرجوا فيها فشربوا فشربوا من اموالها والبانها واستضحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا النعم فما يستبطا من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله وقل تتهموني قال حدثنا بهذا انس قال وقال يا اهل كذا انكم لن تزالوا بخير ما ابقي هذا فيكم ومثل هذا يعني عبد الله بن زيد الجرمي ابو قلابه نعم نعم نعم نعم باب وجروح قصار حدثني محمد بن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كثره الربيع وهي عمه انس بن مالك سريه جاريه من الامصار وطلب القوم القصار واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصار فقال انا شكر النظر عم انس بن مالك لا والله لا تكثر فتنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصار فرضي القوم وقبلوا الارض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابى الله وهذه القصة قبل أحد لأن أنس قتل يوم أحد يدل على أنها قديمة قبل نزول المائدة وحكم القصاص كان موجودا ومحكوما به قبل نزول المائدة الله أكبر الله أكبر نعم يظهر يظهر السياق لأن قال كتاب الله القصاص من حكم الله القصاص وعاد ما يلزم المفروض تفسيرها حكم الله قصاص ما يلزم نعم يا ايها الرسول بلغ ما ارسل اليك من ربي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الايه والمعنى انه امتثل لما كان مأمورا فلا بد انه امتثل عليه الصلاه والسلام اسرع الناس في الامتثال واقبلهم امتثالا من زعم انه لم يبلغ فقد زعم انه لم يمتثل والله جل وعلا اثنى عليه ومدحه فدل ذلك على انه بلغ البلاغ المبين. وقال لا تخاف على الرسل الا البلاغ المبين. سالهم هل بلغ؟ قالوا ليس قد بلغت واديت ما نصحت حجه ودعنا. نعم كان السياق يقتضي ما يودع ما يودع وراءهم من الخير، يعني السياق يقتضي يعني لا خير فيه او ما لا ينتظر بهؤلاء اذا فعلوا هذا، يعني واجب يقال حد الله فيه بسرعه. نعم فليس وراءه خير. نعم في واحد يحيي السلام بعد ما كل العصر فهو صار يذكر أي سلام ونعم صار يذكر الله أي سلام. نعم والإمام الرياض. نعم الرياض أي هنا يحيي السلام لكن الرجل هو سوداني فقال له أحد الأخواني أخي إذا أنا أحدث قال له في عندي ذكر في عندي حديث ما أستطيع أفهمه ذكر منهم قال له إلى أن قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه بثلاث: أن يبلغ الناس عامة، وأن يبلغ أهل بيته خاصة بشيء يختمه لم يبلغه. هذا باطل. أمرني ربي بثلاث وجاب الحديث. هذا باطل ما له صدق. علي رضي الله عنه من حدثكم من خصمان فيه فقد كذب ما خصمه بشيء. إلا فهم يطيع الله أحد من القرآن زعم أن خصار بيت بشيء فقد كذب ما خصهم بشيء عليه الصلاة والسلام. ثم جالس عند سماع العظات والذكرى الواجب أن المشروع لا ينصت ويستمح الفائدة، لكن هذا لعل من الصوفية مساكين. نعم هو جهل الصوفية جهلة يرى الدين طريقة تمليه عليه. والصوفية في السودان كثيرة ميرت وعشرت وضرحت السودان ونصر وسوريا لا حد لها وهي افريقيا كلها، لكن السودان بوجه اخص اكثر من غيره. ما شاء الله ما شاء الله يرد الجميع الى التوبه. نعم نعم نعم ان الله امرني يا رسول يقول هذا حديث قال ان الله امر نبيه هذا يعني نعم أن يبلغ الناس يبلغ أهل بيته ويختم شيء. هذا باطل صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه كتب شيئا فقد كذب لا شك ولكن ردة مو بس كذب فقط. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم باب لا يغامركم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعيد أيوه تعرفون نحن العميل السماعي؟ تعرفون؟ ايه هو امر خطير الشيخ سمعنا معه اكتب لي عنه عن المحلة تروحنا ان شاء الله اكتب لي عنه انه يعمل في كذا محل كذا. نعم هو مهندس. نعم مهندس ولا ليه هو؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب لا يراحلكم الله باللغو في ايمانكم. حدثنا علي بن سلمة حدثنا مالك بن سعيد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلاء الله. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غير عاصرة منها إلا قبل رخصة الله وفعلت الذي هو خير. باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عبد بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن طريق عبد الله رضي الله عنه قال كنا نرجوك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستطيب فنهانا عن ذلك فرحمه لنا بعد ذلك ان تزوج المراه بالثوب. ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. كان خشي عليه نصف الله. نعم ظنك احنكعه. نعم نصف قد اجمع عليه المسلمون انتهى امره. نعم يعني قبل الفتح آخر ما صار في الفتح. نعم والشارع عليه الشارع الآن للعالم. نعم الشارع الآن للعالم كانت هذا الله السياق المصيبات الداخل. نعم كانت عرض الشارع والمصعب. قوله بعض قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم سقط باب قوله لغير أبي ذر. قوله خالد هو عبد الله الطحان وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حارث وعبد الله هو ابن مسعود. سيأتي شرح الحديث في كتاب النساء وفي الترمذي مكثفا من حديث ابن عباس أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم فشر وإني حضرت علي اللحم فشرت. ورد الله بحاجة وذكر عن ابن عباس أنها نزلت في كاس قالوا نترك شهوات الدنيا ونسير وشهوات الحديث. باب إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يكثر من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام والخداع يستسلمون بها في الأمور والنصب والأنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم الست لا ريش له وهو واحد الأزلام. وقال غيره الزلم زلام بالألف لا زلم الزلم الست لا ريش له وهو واحد الأزلام. ضبط عندك بالظن يا رأي قوله وقال غيره سلم القط لا ريش له وهو واحد الأزلام. قال أبو عبيدة واحد الأزلام زلم بفتحتين وسلم بضم أوله وفم ثانيه لغتان وهو القط أي القط القابل للدم. نعم سلام حجر سلام صورة واسبح. نعم قال غيره السلام جلت لا لي سلام وهو واحد الأزلام والاستقسام أي يبين القداع فإن أسل انتهى وإن أمرت فعل ما تأمر وقد أعلم القداع أعلاما بغروب يستقسمون بها فعلت منه قسمت والقصوم المقدر. كان التحريم ثلاث تحريم اي اشياء ثلاث قداح واحد يكتب عليه افعل واحد يكتب عليه لا تفعل واحد يكون حلو وفل ما في شيء. فان ظهر افعل فعل وان ظهر لا تفعل ما فعل وان ظهر الخالي اعادوا اجراءها. هذا اذا ما صار لهم هوى. فإن كان لهم هوى والله افعلوا ما هم مكتوبين فعل تعادوا أفعال حتى يظهر لهم شيء آخر. وكذلك الله لا تفعله وده يفعل أعادها مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة حتى يخرج شيء اللي مو خلاف هوى. وهذه من أعمالهم الرضيعة الخبيثة الجاهلية تعوض الله وسلم عنها بالاستخارة الشرعية والقراءة الشرعية. اللهم استعان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير صديقكم هذا الذي تسمونه الصديق فإني لقائم أبقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا ماذا قال كذبت الخمر قالوا أهل هذه القلالة يا أنس أو يتميز بالنسبة عبد الله بن عبد الرحمن إلى أن يقول الأشياء لعبد الله بن عبد الرحمن خفيف سبحانه تابعت عبد الله بن عبد الرحمن في الأشياء ما فيها الأشياء لا أقول ما وجدت الأشياء وجدنا الأشياء خاف عبيد الله شفع في عبيد الله قال في تسمية قد يكون في عبيد الله نعم حدثنا عقبة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد عن جابر رضي الله عنه قال فاصبح أناس غداة وأذن الخمر فقتلوا بيوم جميعا الشهداء وذلك قبل تحريمها حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقرنا عيسى وابن مدري عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قام والعسل باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بناء شو كلام في الغروة وفي المدينة المدينة خمسة ما فيها في الآن قوله كتابا للثوري أثبتوا الناس صار عبيد الله غلط في قال عبد الله بن عبد الله يقع هذا كثير في عبد الله عبيد الله غلط يا شجعينا بالإذن في خطأ الحاسب وعبد وعبد الله من عبد الرحمن وعبد الله من عبد الرحمن نعم وعبد الله من عبد الرحمن نعم المدني نذير الكفر فريق النصف من السابع ما تفيش بيد المسلمين رحمه الله. نعم تم. سمرة الضم سمرة الضم الميم أما سبرة في إسكان المحلة. نعم. أما بعد هذه الأحاديث المتعددة المتعلقة بنكاح المحرم ونكاح المتعة حديث عثمان رضي الله عنه وابن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة الراشد أحد الخلفاء الأربعة وخليفكم رضي الله عنه وأرضاه وملقب بذي النورين تولى الخلافة بعد مقتل عمر وبيعه المسلمون على ذلك وقام فيها 12 سنة ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في الحجة في آخر الحجة من عام 35 من الهجرة. يقول رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. هذا يدل على تحريم النكاح للمحرم وتحريم إيقاعه للنكاح على موليته وظاهره النهي ويحتمل أنه خبر معناه النهي وكلاهما حجة في تحريم النكاح من المحرم لنفسه ولغيره من مولياته فليس له ينكح بنفسه يتزوج وليس له ينكح موليته كبنته واخته ونحو ذلك وليس له ان يخطب لان الخطبه وسيله ويمنع منها لئلا تجره الى النكاح. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه يعني ولا تطلب منه موليته بالخطبه حال النكاح وهذا من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله وقد جاء سد الذرائع في الشريعه من 99 وجها وسردها رحمه الله في كتاب إعلان الموقعين أو سرد أكثرها مقصودا أن سد الذرائع أمر جاء في الشريعة من طرق كثيرة وهي الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو إلى المعاصي ومنها مسألة العقد على النكاح للمحرم فإنه يفضي إلى الجماع إنه متى تم النكاح فإن الغالب أن الإنسان يشتاق إلى زوجها جديدة ويهمه لقاؤها، فربما لم يصبر فيواقعها. حرم الله عقد النكاح لأنه يوصل إلى الجماع المحرم، وهكذا كونه يجهل النكاح لغيره من باب سد الذرائع. والخدمة كذلك، حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه بما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه. فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء المناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتعلق أي يتصل بالنساء، ولله الحكمة البالغة له الحجج الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وقد أشكل على حديث عثمان رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجنونة وهو محرم، وهي من تنحان جنانية تزوجها في عمرة القضاء، واختلف الناس في ذلك. فقال ابن عباس انه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال ودخل عليها وهو حلال، رواه الشيخان عن ابن عباس. وقال اخر وهم ابن عباس في ذلك وليس بمحرم، انما تزوجها وهو حلال. قال سعيد المسيب رحمه الله تابعي الجليل وهم ابن عباس في هذا، فإن الناس كالمجمعين في أنه تزوجها وحلال. قال يزيد بن عبد الله بن قصيد إن ميمونة إنها تزوجها وهو حلال، قال إن ميمونة إنها تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي كما أنها خالت بن عباس. وقال أبو رافع تزوجها النبي وهو حلال، وقال ميمونة كذلك تزوجني وهو حلال. قال أبو رافع كنت السفير بينهما، الرسول بينهما، وهذا من أعلم الناس بالواقع. فميمونة نفسها والسفير بينهما أبو رافع كلاهما يخبر أن الزواج وقع من النبي وهو حلال، وهذا مطابق لرواية عثمان، فإنه لا ينهى عن شيء ويفعله، ولو فرض ذلك لكان من خصائصه أو من الدلائل على أن النهي ليس للتحريم. لكن لما جاءت هذه عدة الروايات أنه تزوجها وهو حلال كان ذلك هو الصواب، لأن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. قال ابن عباس وإن كان ثقة وإماما لكن خطأ من الواحد أقرب من خطأ من الجماعة، كلهم ثقات. فدل ذلك على أن الصواب أنه زوجها وهو حلال لا محرم عليه الصلاة والسلام، فهو مطابق لرواية عثمان. وتأول بعض الناس حديث ابن عباس على ما هو محرم، يعني وهو داخل في الحرم، زوجها قبل أن يخرج من الحرم. وقال أحرم الرجل إذا دخل في الحرم، إذا دخل أشهر الحرم، كما يقال أنجد وأتحم إذا دخل في نجد واتهامه. وهذا التأويل ليس بجيد وليس بشيء. والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يخلع الثلاثة، وهي رمي الجمرة يوم العيد والحلقة والتقصير والطواف والسعي، كان عليه سعي. إذا فعلها تم حله وحل له النكاح، رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه وقصره وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حل له النكاح سواء الرجل أو امرأة. قبل ذلك ليس له النساء، ليس له الاتصال بالنساء. تقدم البحث هذا في الحج، حديث الرابع حديث سلمة من الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخصه فيه ليس على ثلاثة أيام ثم نهى عنها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن الحق أشهر أن يفاب به ما استحاذه من الغرور، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء وأن حق الشرب الوفاء ما استحل به زوج فرد المرأة، وهذا يدل على وجوب العناية بأدائها وحرص على أدائها وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يستحل فرضها إلا بالشروط التي شرطتها، والواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروط في كل شيء، في البيع، الإيجارات، المساقات وغير ذلك، لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح لما فيه من استحلال الفروض. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله، أما لم يخالف شرع الله فعليه أن يوفي به. إذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة والتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا تزوج عليها أو لا تسر عليها فإنه يلزمه الوفاء، فإن رغب عن ذلك فلا خيار، أنها لا تحرم ما حل الله عليه، لكن هذا من مصلحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج فالصدع يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلعت المسح. اختلف العلماء في هذا فقالوا الشروط قسمان، قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وألبسة معينة وأشبه ذلك هذا حق لها، قسم منعها الشرع كشفت له عليه أن يطلق ضرتها فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تشرب طلاق ضرتها أو يشرط عليها لا يصلي أو يشرب الخمر أو لا يخرج صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك الشروط المحرمة، هذه لا حق لها فيها فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هل تدخل في الممنوع أو الجائز، وهي ما تقدم بشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها أو يجعلها عند أهلها أو يخرجها من أهلها الذي يرضاها أو في بلد معين في الرياض كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزموا هذه الشروط لأنها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح، لأن له يتزوج وله يتسرع وله ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب الأول أن هذه الشروط لازمة إذا شرطتها، لأنه ليس فيها محذور شرعا، إذا التزم لها بأن لا يتزوج ليس الزواج واجبا عليه ولا لازما له، وإذا اكتفى بواحدة فلا بأس، ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع، لكن هي له لها خيار. وهكذا إذا شرط له شرط عليه بلدا معينا يقيم فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها، أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها فيها مصلحة، فالصواب أنها تلزم لعموم الحديث يسمون على شروطهم. ولهذا الحديث الصحيح الخاص هو أقوى شيء في الموضوع، على من خالف الدليل فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل الذي يخرج شرطا لسهناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن سبرة عن السلمة كلها المتعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. هل كان في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه ما نقل عنه، كان يقول إنك الميتة تحل ضرورة، ويروى عن المسعود ما يوهم انها باقيه ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه اجماع اهل العلم او كاجماع اهل العلم انها محرمه خلافا للظاهره، وانه يجب على اهل العلم الانكفاف عنها والامتناع منها من متعه. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك ان يردمه ان كان محسنا او يجده ان كان بكرا، ولا أوتى بأحد تمتع إلى جلسته حد الزنا ليثبت ذلك عند رضي الله عنه وأرضاه. في المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة من حديث علي وحديث سلمة بن مسعود وحديث سمرة بن معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حل متى، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سمرة بن معبد الجهني وهو صريح بذلك، وقالوا في حديث علي إن الظرف ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود أنه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصة أن الصواب والحق الذي لا ريب فيه أنها محرمة ومنسوخة بعدما أحلت، ولهذا في حديث سمرة ما يدل على نص مؤبد أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، وكان عندهم من نهيب ليخلي سبيلها ولا تأخذ ما أسلم شيئا، فهذا واضح بأنها محرمة تحريما أبديا مثل تحريم الزنا واللواط وأشبه ذلك، فهو تحريم أبدي. وأما ما تفعله الرافضة أو بعض الرافضة من استحلالها فليس مستنكر من مخالفاتهم وبدعهم الكثيرة ومخالفاتهم لأهل السنة المتعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفت إليهم ولا يعظم على خلافهم. الله جل وعلا أعلم. المشكور على انك الميتة و... ولكن ذكر بعضهم انه رجع رجوعا تاما، فما اتذكر وقفت على شيء صريح انه الرجوع التام عن تحريم الربا فيه، تحريم الربا فضل كان يقول به ثم رجع صح عنه ذلك. اما رجوعه يعني الكلي ما اتذكر الان وقفت على شيء صريح، وقد الف الناس في ذلك، الف الناس ألا في جماعة العلماء في نكاح المتعة جمعوا ما فيها ممكن مراجعة ذلك في مؤلف بعض المقابسة المتعة مطبوع وأظن عليه حاشية أو تعليقات في عطية محمد كان التزم بذلك أو في حماد الأنصاري أو كليهما، ممكن أن يكون تتبعوا هذا. ابن القيم رحمه الله زنى بهذا أيضا في الهدي، وأظن كذا في الإعلام ممكن يكون اعتنى بهذا ما تمكن من مراجعة ذلك، لكن يمكن يراجع اللي اذكره الان والمعروف عنه هو انه قال جعلها كالميتة. نعم نعم لعل هذا في السابق. نعم نعم لكن امامهم ومعبودهم من دون الله علي وينهى عن هذا. نعم لكنه متناقض. نعم متناقض نسأل الله العافية. نعم وعلي أولى بالاتباع من ابن عباس على مصطلحهم، لأن علي هو المقدم عندهم حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله. نعم نسأل الله العافية. نعم ولا يكتب ولا يكتب عليه لا يكتب ولا يكتب عليه، يعني لا نعم لا يكتب من المولير يكتب عليه يطلع منه نوريه ينسها وقته وهو محرم، لأن طلبها من وسيلة إلى أن يزوج وهو ممنوع أن لا ينكح. لا يخطب نفسه، لا يخطب زوجة لنفسه امرأة لنفسه، ولا يخطب عليه، لا يخطب الناس منه مرضياته. نعم طاهر. نعم قال حافظ رجل رحمه الله تعالى، وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد رجل الزكاة في شهر رجل، ولا أعطوا لذلك في السنة. يعني الشام يعني رحمه الله دمشق. نعم نعم كان في دمشق. نعم ولا أفضل لذلك في السنة ولا عرف عن أحد من السلف ولا تروي عن عثمان أنه مثل ما اعتاد بعض الناس الآن إخراجها في رمضان ولا أصل لذلك إنما الزكاة عند تمام الحول في أي شهر وأي وقت فاعتياد الناس لها في رمضان أو في غدر أو في أي مكان ليس لها أصل وإنما الواجب أن تؤدى الزكاة عند تمام الحول في الإبل والبقر والغنم وعند وجود الزروع والثمار ونور فيها في أي وقت. نعم. ولا تروي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال إن هذا أشهر الزكاة فيكم ومن كان على دينه فليؤدي دينه ويزكي ما بقي خرجه مالك في الموطأ وقد قيل إن ذلك الشهر الذي كانوا يكسبون فيه زكاتهم نسي فلكم نسي ولم يعرف وقيل بل كان شهرا محرم لأنه رأس الحول وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاة لأهل الزكاة في المحرم وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه وبكل حال إنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصفان وكل أحد له حول يخصه بحسب وقت نشر به النصفان فإذا تم حوله وجب عليه إيقاف الزكاة في أي شهر كان فإن عجل زكاته قبل الحول أجزاءه عند جمهور العلماء سواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو اغتنام الصدقة على من لا يجب مثله في حاجة أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة فيكون التطبيق في دخول الحول أرفق له وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه وهو مقتضى إغلاق الأكثرين وخالف في هذه الصورة في إسحاق نقله عنه المنصور وأما إذا حال الحول فليس له وأما إذا حال الحول فليس له تأخير بعد ذلك عند الأكثرين وعند أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لا يبدو مثلهم في الحاجة وأجاز مالك وأحمد أو انتظار العامل الذي يأتيه للتأخير اليسير أو لخوف الغرامة كالتأخر حتى يجي العامل لا يغرم لا بأس المقصود تأخر اليسير الجملة لا بأس به أو لجلب القحط لم يتيسر له جلب النعم وإحضار الزكاة من شدة الجلب وخط البلاد أو لأسباب أخرى نعم. وأجاز مالك وأحمد في رواية نقلها إلى باب